بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وسائر الصفات الثابتة لله عز وجل من الكتاب والسنة، أنها تثبت على حقائقها من غير ما تحريف ولا تعطيل ولا كذلك تشبيه ولا تمثيل. ومن قال بأن معنى الرحمة إرادة الإحسان فهذا تعطيل وكذلك تحريف للكلم عن مواضعه، فليس معنى الرحمة إرادة الإحسان كما يزعم ذلك الأشاعرة وغيرهم، وإنما إرادة الإحسان من اللوازم وليس معنى الرحمة، ليس معنى الرحمة إرادة الإحسان. ونفرق بين المعنى وبين اللازم، نفرق بين المعنى وبين اللازم. الرحمة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الرحمة، هذا هو معنى الرحمة. والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعرف، فنحن نعرف معنى الرحمة، ولكن هذه الرحمة الثابتة لله على ما تليق به سبحانه وتعالى، لا على ما تليق بنا نحن يعني المخلوقين، وإنما على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى لقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. ومن لوازمها الإحسان، ومن لوازم صفة الرحمة الإحسان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا رحم عبده فإنه يحسن إليه، هذا هو المعنى. معنى اللازم أن الله سبحانه وتعالى إذا رحم العبد فإنه يحسن إليه، فمن لوازم الرحمة الإحسان. لكن لا يقال بأن الرحمة معناها الإحسان، هذا غلط، ولا يقال بأن الرحمة معناها إرادة الإحسان، هذا كذلك غلط، لا تفسر بالإرادة ولا تفسر كذلك بالإحسان نفسه، وإنما نقول هذا من لوازم الصفة، هذا من لوازم الصفة. فمذهب المعطلة كالأشاعرة وكذلك المعتزلة أنهم يفسرون الصفات باللازم، ومعنى تفسير الصفة باللازم هو نفي الصفة، هو نفي الصفة. فإذا قالوا الرحمة من الله بمعنى الإحسان، إذن هم نفوا الرحمة، نفوا الرحمة وأثبتوا الإحسان، فالإحسان شيء والرحمة شيء آخر، الرحمة شيء والإحسان شيء آخر. لكن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، وإذا رحم الله عبده فإنه يحسن إليه، هذا هو المعنى الصواب، هذا هو المعنى الصواب. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان في هذا الباب. قال رحمه الله: واختلف في الجمع بينهما، أي الجمع بين الرحمة التي تشتق من الرحمن والرحمة التي تشتق من الرحيم. قال: واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. لبعض اهل العلم بان جمعوا بين الرحمة من الرحيم والرحمة من الرحمن، فقالوا الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، كل شيء، سواء كان هذا الشيء مؤمنا او كافرا، كان ذلك الشيء يعني عاقلا او كان غير عاقل الى غير ذلك. واما الرحمة من الرحيم فقالوا هذه خاصة باهل الايمان، وهذا الاختصاص يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. هذا قول لبعض اهل العلم. قال وقد ذهب العلامة ابن القيم الى ان الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، اي بذات الله، اي ان الرحمن يدل على ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة. قال والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، المرحوم يعني المخلوق، المرحوم يعني المخلوق. قال والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي دال على أن الله سبحانه وتعالى يرحم المخلوقين. قال ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، إنما تعدى الرحيم، تعدى الرحيم إلى المؤمنين. وأما الرحمن فلم يأتي في القرآن متعديا إلى المخلوقين، وإنما فقط يعود إلى الله عز وجل. الرحمن على العرش استوى مثلا، الرحمن على العرش استوى، فهذه أو هذا الاسم يعود إلى الله سبحانه وتعالى صفته، أي الموصوف بالرحمة، على العرش استوى. لكن كلمة الرحيم تعدت، تعدت إلى المخلوقين، تعدت إلى المخلوقين، وكان بالمؤمنين رحيما. قال ولم يقل رحمانا، أي لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. قال وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، أي الشارح يميل إلى قول ابن القيم في التفريق بين الرحمة في الرحمن والرحمة في الرحيم، أن الرحمة في الرحمن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الرحمة في الرحيم فهي الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويعطف عليهم. قال وما روي، طيب، قال ولم يقل رحمانا وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما، أي الرحمن الرحيم، هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أرق بمعنى أكثر وأوسع، أرق بمعنى أكثر وأوسع، يعني أحدهما أكثر وأوسع معنى من الآخر. وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لا يصح عنه. وبعض أهل العلم من اعترض على هذا الأثر، بعض أهل العلم من اعترض على هذا الأثر وقال الصواب أن قول ابن عباس هما رفيقان، هما رفيقان من الرفق، من الرفق، هما رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. وإنما بعض الرواة تصرف في المعنى، تصرف في المعنى فقال هما رقيقان، وعلل ذلك بأن الرقة لم تثبت لله سبحانه وتعالى، وإنما الثابت عن الله سبحانه وتعالى الرفق، ومن أسماء الله تعالى الرفيق. وهذا التعليل والاعتراض ليس بصحيح، وإذا كان الأثر عن ابن عباس لا يصح فلا داعي إلى التخريج، ولا داعي كذلك إلى التوجيه، فالأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، بعض أهل اللغة قال لا يعرب الرحمن في البسملة بأنه وصف في قولك بسم الله الرحمن. الصواب أن الرحمن صفة، هذا هو الصواب، أن الرحمن صفة للفظ الجلالة، لكن بعضهم قالوا لا، لا يعرب وصفا وإنما يعرب بدلا، وإنما يعرب بدلا. قال ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، والأعلام لا ينعت بها. إذا قال قائل جاء الكريم زيد، جاء الكريم زيد، ما إعراب زيد؟ ها، بدل، زيد بدل. لماذا لا نقول بأنه صفة؟ لأنه علم، لأنه علم على شخص، والأعلام لا يمكن أن تكون صفة، لا يمكن أن تكون صفة. فهذه هي حجة من منع أن يعرب الرحمن وصفا، قالوا لأن الرحمن عبارة عن علم واسم لله عز وجل، والأعلام لا تعرب صفات، وإنما تعرب بدلا، وإنما تعرب بدلا. ما هو الرد عليه؟ قال والصحيح أنه نعت له، نعت لله عز وجل. قال باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، سبق معنا أن أسماء الله عز وجل تتبع لفظ الجلالة أوصافا وأخبارا، أوصافا وأخبارا، وإنما جرت أوصافا لأن فيها معنى الوصف، لأن فيها معنى الوصف، فليست أسماء الرب سبحانه وتعالى أعلاما محضة لا وصف فيها. فقولك كما سبق جاء زيد، جاء الكريم زيد، فإن زيدا علم، وهل هو علم يشتق منه صفة أو أنه علم محض؟ الجواب هو علم، إيش؟ علم محض، لا يمكن أن يستخرج منه صفة، على عكس الرحمن فهو علم لكنه تستخرج منه صفة إيش؟ الرحمة. وهكذا الرحيم علم تستخرج منه صفة الرحمة، وهكذا السميع البصير الحكيم إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل. فهذه الأسماء لله عز وجل هي أعلام لكن فيها معنى الوصف، فيها معنى الوصف. فهكذا يجوز أن يعرف الرحمن في قولك بسم الله الرحمن بأنه وصف، لأن فيه معنى الوصف، فيه معنى الوصف. بسم الله الرحمن أي بسم الله الموصوف بالرحمة، بسم الله الموصوف بالرحمة، هذا جائز. لكن قولك جاء الكريم زيد ما تستطيع أن تستخرج وصفا من زيد، لا تستطيع أن تستخرج وصفا من زيد، فلهذا زيد لا يعرب ها هنا إلا بدلا، لا يعرب إلا بدلا فقط، لأنه علم محض. ما معنى العلم المحض؟ العلم المحض الذي لا تستخرج منه صفة، لا تستخرج منه صفة ولا يدل على صفة. قال والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، اسمه وكذلك وصفه، لأنه يدل على الرحمة. قال ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا، أي جرى نعتا، جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ها هنا ماذا يعرب الرحمن؟ مبتدأ. إذن ها هنا على أنه اسم، في هذه الآية على أنه اسم دال على الوصف، دال على الوصف. وأما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يعرب وصفا، فإنه يعرب وصفا لأنه جاء تابعا للفظ الجلالة، جاء تابعا للفظ الجلالة. بهذا يكون قد انتهى الشارح رحمة الله تعالى عليه من الكلام على البسملة. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة، أي كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو كذلك أقطع أبتر ممحوق البركة. والحديثان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هما حديثان ضعيفان. قال: ولهذا، ولهذا اللام تدل على التعليل، تعليل ماذا؟ قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما، أي على اعتبار صحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرض صحته، أن المصنف رحمة الله تعالى عليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ابتدأ كتابه أو عقيدته بالبسملة ثم ذلك بالحمدلة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ابتدأ بهما. لماذا ابتدأ بهما؟ يقول الشارح: عملا بالروايتين، عملا بالروايتين، كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، فإن ذلك الكلام يكون أقطع أبتر ممحوق البركة. فالمصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأن المصنف يعني ابن تيمية أتى بالأمرين، بالبسملة والحمدلة، أتى بالأمرين البسملة والحمدلة جمعا بين الروايتين. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. إذا قال قائل على الروايتين، فبأي شيء يبدأ المتكلم والكاتب؟ بأي شيء يبدأ؟ فالحديث الأول: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، والحديث الآخر: كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله. فظاهر الحديثين على فرض الصحة، مع أن الحديثان، مع أن الحديثين لا يصحان، على فرض الصحة. فبماذا يبدأ المتكلم وبماذا يبدأ الكاتب؟ فظاهر الحديثين التعارض. فأجاب بعض أهل العلم بأجوبة منها ما أجاب به الشارح، قال: ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان، حقيقي، حقيقي وإضافي. يقول الشارح: لا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين الروايتين. لماذا؟ لأن الابتداء على قسمين، الابتداء على قسمين، أي الابتداء له معنيان، ليس له معنى واحد فقط حتى يقال بأن هناك تعارض، وإنما الابتداء له معنيان: المعنى الأول الابتداء الحقيقي، والمعنى الثاني الابتداء الإضافي، وإن شئت قلت الابتداء النسبي، الإضافي أو النسبي بمعنى واحد. كيف هذا؟ المعنى في الابتداء الأول الابتداء الحقيقي، أي الابتداء الذي لم يسبق بشيء، الابتداء الذي لم يسبق بشيء. فإذا قال القائل في تأليفه أو في كتابته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهل هناك قبل البسملة شيء؟ إيش الجواب؟ ليس هناك شيء قبل البسملة. إذن هذا هو الابتداء الحقيقي. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صح كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله، أي لا يبدأ فيه بالابتداء الحقيقي، أي لا يكون هناك أي شيء آخر مسبوق بالبسملة، وإنما البسملة هي أول شيء. وأما الابتداء بالمعنى الثاني وهو أن الابتداء يكون إضافيا نسبيا فله تعريف آخر، وهو الابتداء بالنسبة لما بعده، الابتداء بالنسبة لما بعده وبالإضافة لما بعده. الآن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله، الحمد لله الذي أرسل. إذن أيهما سبق، الحمد لله أو الذي أرسل؟ أيهما سبق؟ الحمد لله. وهل الحمد لله هي أول الكلام أو ثاني الكلام؟ هي ثاني الكلام. إذن الحمد لله ها هنا هي أول، لكن بالنسبة لما قبله أو لما بعده؟ لما بعده، هي الأول بالنسبة لما بعده. إذن هذا الابتداء للحقيقي، وإنما هو ابتداء إضافي نسبي، أي بالنسبة للكلام الذي بعد الحمدلة تعتبر الحمدلة هي الأول، تعتبر الحمدلة هي الأول. هذا هو معنى قول الشارح هنا بأن الابتداء على قسمين حقيقي وإضافي، وهذا هو وجه الجمع. ومعلوم بأن التفسير فرع التصحيح، التفسير فرع التصحيح، فإذا كان الحديث لا يصح ذا وذاك فلا داعي للتفسير والتوجيه. قال رحمة الله تعالى عليه وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وهذا محمول على البسملة، وإضافي وهذا محمول على الحمدلة. قال والحمد ضد الذم. ابتدأ الشارح رحمة الله تعالى عليه بتفسير الحمد لغة، فقال الحمد ضد الذم. قال يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة، فهو محمود وحميد، فهو أي الذي يحمد ويثنى عليه محمود وحميد. قال ويقال حمد، حمد الله بالتجديد، أي بتجديد الميم، أثنى عليه المرة بعد الأخرى، وقال الحمد لله. إذا قال حمدت فلانا فيراد به أنه أثنى عليه مرة واحدة، وإذا قال حمدت فلانا بتجديد الميم أي أنه كرر الحمد والمدح، كرر الحمد والمدح في هذا الرجل. قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. قال والحمد هو الثناء. الحمد في الاصطلاح هو كما قال الشارح هو الثناء باللسان، هو الثناء باللسان، أي هو ذكر المحاسن والمحامد والمناقب باللسان، هذا عند الشارح. وإن كان ثم انتقاد واعتراض على قول من قال بأن الحمد هو الثناء، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يقال الحمد هو الثناء، وإنما الحمد إذا تكرر، الحمد إذا تكرر وتعدد هو الثناء. هذه قاعدة، أن الحمد إذا تكرر وتعدد يقال له ثناء، لأن أصل كلمة الثناء بمعنى الثني، والثني بمعنى العطف، عطف الشيء على الشيء، عطف الشيء على الشيء. إذن الحمد كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هو ذكر محاسن الغير، هذا هو التعريف الصواب، هو ذكر محاسن الغير، هذا هو الحمد، ذكر محاسن الغير. فإذا كررت هذه المحاسن وعددت هذه المحاسن فيقال لهذا إيش؟ ها؟ يقال له ثناء، يقال له ثناء. أما إذا ذكرته مرة واحدة فقط هذا يقال له حمد. إذن فرق بين الثناء وبين الحمد، أن الحمد هو ذكر المحاسن، هو ذكر المحاسن، وإذا تكررت المحاسن يقال للحمد هاهنا ثناء، وإذا لم يكرر فيقال له حمد فقط ولا يقال له ثناء. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. انظر، إذا قال الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، أثنى. لما تكرر الحمد وتكرر ذكر المحاسن فهاهنا يقال أثنى، يقال ماذا؟ أثنى. أما إذا ذكر المحاسن مرة واحدة فيقال بأن هذا هو الحمد، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. واضح هذا الكلام؟ إذن على الصواب أن يقال بأن الحمد ذكر محاسن الغير، هذا هو الصواب، ذكر محاسن الغير. فإذا تعددت وتكررت فيقال للحمد بأنه ثناء، يقال للحمد بأنه ثناء، وذلك بالنظر إلى أصل مادة الثناء من أنه من الثني، والثني بمعنى العطف، عطف الشيء على الشيء. قال: والحمد هو الثناء باللسان، أي باللسان دون القلب ولا الجوارح، بدون القلب ولا الجوارح. قال: على الجميل، أي على الوصف الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. الجميل على قسمين، الجميل على قسمين، والمحاسن على قسمين، إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون اضطرارية، إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون اضطرارية. ما معنى ذلك؟ ننظر مثلا إلى المخلوق، ننظر إلى الإنسان، الإنسان موصوف بالمحاسن والمحامد. مثال ذلك من المحامد الكرم، الكرم من المحاسن والمحامد التي يتصف بها الإنسان. وكذلك من المحاسن والمحامد ماذا؟ الطول، الطول، طول القامة من المحامد والمحاسن. هل هناك فرق بين الكرم وبين طول القامة؟ الجواب نعم، هناك فرق. الكرم أمر اضطراري أم اختياري؟ أمر اختياري، يستطيع العبد أن يوصف بالكرم إذا أنفق وأعطى، ها هنا يقال بأنه كريم. وكذلك يستطيع ألا يوصف بالكرم، يستطيع ألا يوصف بالكرم إذا كان بخيلا. أما طول القامة، طول القامة هل هي من الأمور الاختيارية التي يستطيع العبد أن يتصف بطول القامة أو يستطيع أن يتصف بضد ذلك؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لا يستطيع الإنسان، وإنما طول القامة من الجميل الاضطراري، من الجميل الاضطراري الذي ليس بيده، الذي ليس بيده. واضح إن شاء الله؟ إذن الجميل على قسمين، إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون اضطراريا. وهل الجميل الذي يوصف به الرب عز وجل اختياريا أم اضطراريا؟ اختياريا، فالله سبحانه وتعالى يتصف بما يشاء من غير أن يضطره عبد أو مخلوق سبحانه وتعالى. فالأوصاف التي يتصف بها الرب عز وجل هي من الأوصاف الاختيارية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بما يشاء. قال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان، أي بمقابل نعمة، نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. الشارح يقول: نعمة كان أو غيرها، أي بمقابل نعمة أو بغير مقابل نعمة، سواء أنعم عليك وأعطاك أو لم تنعم أو لم ينعم عليك ولم يعطك، فأنت ذهبت تمدحه وتثني عليه، فهذا يقال له الحمد. يقال له ماذا؟ الحمد. فمثل بذلك بهذين المثالين: المثال الأول حمدت الرجل على إنعامه، هذا بمقابل إيش؟ بمقابل عطية أعطاك إياها حمدته وذكرت محاسنه. ثم قال: وحمدته على شجاعته. هل ها هنا أعطاك شيئا؟ الجواب ماذا؟ هل أعطاك شيئا حتى حمدته على شجاعته؟ الجواب لا. إذن الحمد يكون باللسان، سواء ويكون باللسان ويكون على الجميل الاختياري، ويكون على الجميل الاختياري. إذا مدحت الإنسان بطول قامته وملاحة وجهه وحسن شعره، هل هذا يقال له حمد؟ الجواب إيش؟ ها؟ إذا أثنيت على إنسان بطول قامته وملاحة وجهه وحسن شعره، هل هذا يقال له حمد؟ ها؟ الجواب لا، لا يقال له حمد. لماذا لا يقال له حمد؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ لأنه جميل اضطراري، طول القامة، حسن الشعر، ملاحة الوجه، هذه الأمور من الجميل الاضطرارية، من الأمور الاضطرارية. فإذا أثنيت على إنسان بطول قامته لا يقال له بأنه حمد، وإنما هذا مدح، هذا مدح، ولا يقال له حمد. انظر إلى القيد الذي أتى به الشارح، ماذا عرف الحمد؟ قال: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. أنت انظر إلى القيد، قال: على الجميل الاختياري، يعني على الوصف الذي يستطيع الإنسان أن يتصف به ويستطيع على ألا يتصف به. إذا أثنيت على الإنسان بعلمه بأنه رجل عالم، هذا يقال له إيش؟ هذا يقال له حمد. لماذا؟ لأن الوصف بالعلم إيش؟ من الأمور الاختيارية، يستطيع الإنسان أن يكون عالما ويستطيع أن يكون إيش؟ جاهلا. إذن هذا الوصف العلم من الأمور الاختيارية. إذن أنت تنظر إلى القيد وإلى الشرط، تنظر إلى القيد وإلى الشرط حتى يقال لهذا الذكر المحاسن هل يقال له حمد أو لا يقال له بأنه حمد. قال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أي على الوصف الاختياري، نعمة كان أو غيرها، أي بمقابل نعمة أعطاك إياها أو لم يعطك إياها. ثم مثل لذلك بالمثالين: حمدت الرجل على إنعامه، هذا بمقابل نعمة أعطاك فحمدته. قال: وحمدته على شجاعته، حمدته على شجاعته، هذا بغير مقابل نعمة. فإذا قلت: ما أحسن طوله، ما أحسن طوله، فها هنا تثني وتذكر محاسن طوله، أو تذكر محاسن كرمه، أو تذكر كذلك ملاحة وجهه إلى غير ذلك، هذا هل يكون بمقابل نعمة؟ ملاحة الوجه وطول القامة، هل أعطاك شيئا؟ الجواب لا. إذن هذا هو الحمد. الحمد يكون بذكر محاسن الغير بشرط أن تكون هذه المحاسن اختيارية، أن تكون هذه المحاسن إيش؟ اختيارية. كذلك سواء أعطاك إياها فأثنيت عليه أو لم يعطك منها فأثنيت عليه، فهذا كله يقال له بأنه إيش؟ بأنه حمد، بمقابل نعمة أو بدون مقابل نعمة. طيب نكتفي بهذا.